يعاد النكاح من جديد. فإن جهل الأسبق فماذا نصنع؟ رسم العدل. لا، إن كان جهلنا الأسبق فأحدهما صحيح يقين قرع. لا، ما ينفع القرع. يجب على كل منهما أن يطلق أو يفسخ النكاح، إما أن يفسخ أو يطلق، لأنه ما يمكن أن نصحح الوعد دون الآخر، والقرعة في إباحة البضع ما تصور. يعني مثل صلاة الجماعة. نعم، يعني مثل صلاة الجماعة في البلد. وشو؟ أي نعم. وشو لا؟ ثم قال المؤلف نعم. إذا طلق أحدهما وأحدهما ولي العهد مرة ثانية ما يخالف؟ تفصل طلقة ما تفصل؟ ما أدري، احتاج إلى بحث، لأن بالحقيقة ما بناء اعتبار طلقة إذا صح النكاح، إحنا ما ندري أيهما الأصح. يختلف في بلاد غير إسلامية. إيه، وهي مسلمة ولا في حاكم. فهذه ينتظر حتى يصل إلى البلاد الإسلامية وزوجها الحاكم. ها؟ زوجها الحاكم. ها؟ ما يعمل وكالة نفس الوليدة الواحدة. ما يمكن، ما من لا يصح أن يعقد ما يصح أن يوكل. ها؟ أي الدول الغربية إن كانت كافرة زوجة ولد يعني كافرة، وإن كان مسلمة قبل العقد ما زوجها إلا مسلم. في مثل هذه الحال ممكن يتصل بأحد السفارات، مثلا إذا كان من السعودية يتصل بالسفارة السعودية وتتصل بأحد القضاة أو بوزارة الأعلى تتوقف. وقد يقال إن السفير يكفي، مثل ما قالوا الفقهاء إن إذا كان في مكان ما في حاكم ولا ولي زوجها ذو سلطان في مكانه اللي يعتبر مثل شيخ القبيل وما أشبه ذلك زوج. السفارة مثل هذا، وإلا فتتصل بالدولة وتوكل. مو مسلمين كثيرين وين؟ يعني وفيه إيه، بس مو من أوليائه، مو من الأولياء، ما أقول من الأولياء. طيب، يقول فصل الرابع الشهادة. الرابع الشهادة يعني أن يشهد على عقد النكاح شاهدان. دليل ذلك قوله تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم، فأمر الله تعالى بالإشهاد على الرجعة، والرجعة إعادة نكاح سابق، فإذا كان مأمورا بالإشهاد على الرجعة فالإشهاد على العقد ابتداء من باب أول، لأن المراجعة زوجه وهذه أجنبية منه، فإذا أمر بالإشهاد على الرجعة فالإشهاد على عقد النكاح من باب أول. ولحديث لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل، وشاهدي عدل، لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة. ولهذا اختلف العلماء في اشتراط الشهادة في النكاح، فقال بعضهم إنها شرط

شيخ العالم. نعم. كان رؤية لتاسع. ها؟ من جابر. نعم. وعن أمراض. نعم. مرفوع. عن عائشة. نعم. موقوفا ولا مرفوعا؟ مرفوعا. الحلو بس يصح إليه. الكلام متى يصل إلى هؤلاء؟ نعم. صحيح. والله رأى الشيخ الإسلام قوي. رأى الشيخ الإسلام قوي. لابد إنه إذا وجد الإعلان كفى عن الشهادة. ويختف الشهادة عن الإعلان. ها؟ والله الشهادة مع الإصرار نظر. سمى تطمئن نفسك كثيرا. ولكن بعد حتى القول بأنه يبطل النكاح فيه نظر. لأن هذا سوف يشتهر إذا دخل عليها وأخذها إلى بيته فهذا يشتهر. ماذا يحصل الإعلان؟ بما عده الناس إعلانا عندنا الآن بالبواري و إضاءة الإضاءة الإضاءة إضاءة المحلات. نعم. وبالدف. نعم. كان بالأول كما تعرفون يمشون الناس جماعات للزواج ومعهم تريك ولا سرج. ها؟ اي اصير بدعة البوارية. ها؟ ما يحصل الوليمة الكبيرة الوحمد لله. ما يدرى عن الناس. نعم الوليمة الكبيرة صحيح يحصل بها. لكن 5 و6 جرت العادة بأنه يحصل ولائم على هذا الشكل بدون نكاح. يا شيخ ما يصير بدعة البواري؟ وش هي؟ لا لا أنا قلت على سبيل التمثيل ولا أنا الحقيقة ما أرغب لأنه يزعج. وبعدين ما يدرى منه متزوج وين متزوج؟ وين؟ بواري تلك معصوف. ها؟ ما ندري وين متزوج. شوف البواري لا أتبعهم تدري. هذا لا بسوق لكم. العجيب انه قبل سنه او سنتين يعني بعض الناس اللي عندهم وياهم بداوا يسوون عقود وهميه يجتمع 5 6 10 من هذه السيارات هم يمشون مع الاسواق بالبوادي هم يبدأ الناس يقول ما اكثر الزواج الليله. نعم فاضي. نعم بجماع مشتبه فيه هم شرعيون لأن الشارع يتشوف إلى الحكم السبب فبأدنى شبهة يلحق تدعو الحاجة إلى بيانه وإعلانه. والصحابة ما يمكن يتركون هذا الأمر لو كان مشهورا ما يبينونه ويكون أمرا مشهورا مستفيضا. كما أن الصلاة لأن النكاح كل يعقد النكاح ليس كذلك. لو كان هذا من الأمور المشترطة لكان جاء به الكتاب أو السنة على وجه مبين واضح. نعم. طيب الآن فهمنا دليل. يقول الدليل أولا عدم الدليل. الدليل هو عدم الدليل. فمن قال إنه يشترط فليأتي بالدليل. وثانيا الدليل لو كان هذا من الأمور العامة التي يحتاج الناس إليها وإلى بيانها والناس مما تعم به البلوى هذا عندهم فلو كان أمرا مشترطا لكان بيانه واضحا مشهوراً

هذه رواية لكن المذهب خلاف المذهب أنه يفسخ النكاح وهذا أولى. قال وضاع كلام من؟ إيه لكن ما والله ما يظهر لي القراءة لأن مسائل الفروج ما تستبح بمثل هذا والمسألة بسيطة. قد يقرأ ويجدد القارئ ها؟ يجدد النكاح القارئ. إيه إذا معناه بياخذ بالاحتياط بهذا وبهذا. مع أنه ذكر رحمه الله أنه إذا طلق أحدهما ما يحتسب عليه في هذا الطلاق بمسألة إذا جهل وهو يفسخ الحاكم أو يطلق أحدهما. وقال هذا الطلاق لا يعتد به عليه لأنه لا يعلم أن نكاحه هو الصحيح فلا يؤخذ بهذا الطلاق. طيب صحيح يا شيخ الكلام ده ها؟ إن ما تعتد الطلقة هذه كيف؟ إن ما تعتد الطلقة هذه والله مو بعيد مو بعيد لأنه مهم من نكاح متيقن ليست من نكاح متيقن ما دام زوج وليان ما ندري أيهما الأول فقلنا طلقوا أيهما اللي صحيح يمكن يصير هذا صحيح يمكن هذا يمكن هذا إذا ما نحسب عليهم الأصل عدم الاعتدال بالنسبة لها الأول ها؟ الأول لا بد من العدة لكن بس العدة إن كانوا قبل الدخول ما فيها عدة إن كانوا قبل الدخول ما فيها عدة إن كان بعد الدخول فالله ما يحصل اشتباه حصل الدخول الله ما يحصل ها؟ الراجح عدم اشتراط الشهود إذا وجد الإعلان اكتفينا به لكن بعد انتبهوا الرابع الشهادة فلا يصح إلا بشاهدين يعني رجلين فامرأة أو فامرأتان ورجل لا تقبل شهادتهم امرأتان ورجل ما تقبل شهادتهم ورجل وامرأة من باب أول وامرأتان وأربع نساء كذلك لا بد من شاهدين رجلين ثاني عدلين وهنا اكتفوا بالعدالة الظاهرة عدلين ولو ظاهرا نعم وهذا أضفه إلى ما سبق من العدالة الظاهرة وش فيه في الولي فصار الولي النكاح والشهادة على النكاح يكتفى فيهما بالعدالة الظاهرة وكذلك ذكروا في باب الأداء أنه اكتفى فيه بالعدالة الظاهرة نعم طيب ثانيا يقول لبشاهدين عدلين ذكرين هذا من باب التأكيد وإلا فشاهدين عدلين معروف أنهما من الرجال ذكرين مكلفين كلما قلنا مكلفين فالمعنى بالغان عاقلان لأن المكلف الذي هو أهل للتكليف هو البالغ والعاقل الأذان يا شيخ ما قالوا اترك الأذان خلاص أشرت إليه إشارة لابد أن يكون عدل ولو ظاهر مكلفين سميعين يعني يسمعان بآذانهما فإن كانا أصمين لم تقبل شهادتهما لأنهما لا يسمعان الولي لو قال زوجتك بنتي وذاك قبل وهما لا يسمعان فوجودهما كالعدم وظاهر كلام المؤلف ولو كانا بصيرين يقرآن وكتب العقد كتابة لو أخذ ورقة الولي وقال زوجتك بنتي وقرأها ثم أعطيها إلى الزوج وقال تحتها قبلت النكاح نعم فظاهر كلام المؤلف أن ذلك لا يصح والصحيح أنه يصح لحظة الصحيح أنه يصح لأن الشهادة تحصل بذلك الشهادة الآن واليقين يحصل بذلك فوصول العلم إلى هذين الأصمين صار عن طريق البصر

ولو أننا قبلنا هذا لكان كل امرأة يدخل عليها زوجها ولا يجوز له ما تبغى هنا ما أذنت ما أذنت أن أبوي زوجها ونفتح باب عظيم على الناس. قد تقول هي أنا ما دريت أنه لابد من إذن أقول ما دخلت عليه والله أنا ما علم أنه لابد من الإذن فهل نقبل قولها ولا نرفض هذا؟ وذي أيضا قد تقع ما تقولون في هذه المسألة؟ ما ندري حتى الآن هو يقول إن آذن هذا الولي وهي تقول هذا ولا هناك شهود يفصلون قليلا كان في بلاد فيها مشهورة يعني فيها العلم ما يقبل لأن في بلادنا مهم منتشر خصوصا في البادية البادي عندهم ميل أن الأب يزوج بنته راضية ولا ما راضية ها؟ وكذلك الحاضرة من قبل أيضا حاضرة من قبل ماشيين على المذهب يعني ماشي على المذهب احنا مذهبنا مذهب النبي صلى الله عليه وسلم أقول البادية ماشيين على المذهب لا البادية ماشيين على بادية نعم البادية ماشيين على اللي حط بالبادية طيب هذه المسألة والله تحتاج إلى تأمل إذا كانت ممن يجهل ذلك فقد نقبل قوله ونقول إذا كان إنها مات بالزوج وأنها ما علمت لها الحق في المنع فلا نكاح وقد نقول إننا لا نقبل قولها نعم إلا بشهادة بحيث انك تقول والله انا زوج ابوي وانا ما بيه وغصب علي الى الدخول وهي تقول هالكلام في ناس يشهدون مثل في هذا الكلام فهذا معناه انه فيه بينه انها ما رضيت لو دخل عليها ممكن يشهد شهاده قريب من يبيه ممكن يشهد واحد ثاني يجيب نسال شهاده الزور لابد من ان يكون عدل تحتاج الى تزكيه حتى اذا زكي عدم أحد ما نقدر إنما إذا صار ظاهره العدالة أو يفترض العدالة ظاهرا وباطنا بينة إذن الشيخ خلاصة في هذا أن الشروط أربعة الخلاصة أن الشروط أربعة تعين الزوجين ورضاهما والولي والشهادة على المذهب نعم أو على رأي الشيخ الإسلام الإعلان والكفاءة ما تشترط الكفاءة صحيح أنها ليست بشرط لكن مسألة الزنا قد نجعله في الموانع هم جعلوا الزنا في الموانع لكن اعتبروه في جانب المرأة ولم يعتبروه في جانب الرجل وسيأتي إن شاء الله تعالى كلامه نعم بيجينا إن شاء الله هذا في العيوب قال باب المحرمات في النكاح باب المحرمات في النكاح التحريم أسألكم الآن هل هو وارد أو مورود عليه تحريم وارد أو مورود عليه وارد التحريم وارد لا مورود عليه إذن فالأصل الحل الأصل في النساء ها؟ الحل لأن الله لما عدد المحرمات قال وأحل لكم ما وراء ذلك قال وأحل لكم ما وراء ذلك قراءة سبعية وأحل لكم ما وراء ذلك أحل نظرا إلى قوله حرمت عليكم وأحل نظرا إلى قوله كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك نعم فأحل بالنظر إلى قول كتاب الله عليكم وأحل بالنظر إلى قوله حرم المهم أن قوله سبحانه وتعالى وأحل لكم أو أحل معناه أن الأصل الحل في النساء حتى نعلم أن هذه المرأة ما تحل هل إذن فالتحريم وارد المحرمات في النكاح ينقسمن أولا إلى قسمين محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد، فأنتم محرمات إلى الأبد دائما وأبدا، ومحرمات إلى أمد. فمن القسمين الآن، القسم الأول المحرم إلى الأبد أنواع: محرم بالنسب، محرم بالرضاع، ومحرم بالمصاهرة، ومحرم باللعان، ومحرم بالاحترام. خمس أنواع. المحرم إلى الأبد خمسة أنواع، وهو القسم الأول: محرم بالنسب، إيش بعد؟ وبالرضاع، وبالمصاهرة، وباللعان، وبالاحترام. اللعان وبالاحترام. نبدأ بالخفيف. الاحترام من؟ زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا بالنسبة إلينا انتهى وقته، انتهى وقته، لكنه محرم على الأبد. ولا يحل لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إلى يوم القيامة، فهن محرمات إلى الأبد. الملاعنة ستأتي في كلام المؤلف ونأجلها إلى أن يأتي كلام المؤلف. المحرمات بالنسب سبعة أشياء ذكرها الله في قوله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وبنات الأخ وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، سبع. فقوله تعالى: أمهاتكم تشمل الأم وإن علت، الأم وإن علت من جهة الأم أو من جهة الأب، يعني وإن علت مهما أنها ارتفعت على السطح، علت يعني صارت جدة، أم جدة، أم جد، وهكذا. سلا أو ما يشمل؟ يشمل. ولاحظوا أن أوسع الشمولات في هذا الباب هو باب النكاح، لأنه بأدنى سبب يحصل التحريم. الأم في باب الميراث هل هي الأم وإن علت؟ لا، لأن الجدة المسبوقة في ذكر من قبله أم ما ترث. طيب، هذه واحد. أمات وبناتكم يشمل البنت وإن نزل، البنت وإن نزلت، مثل بنت لبنت وبنت البنت، وهكذا. وظاهر قوله تعالى: وبناتكم يشمل بنت الإنسان من الزنا، بنت الإنسان من الزنا. وهذه مسألة فيها خلاف، ونريد من ثلاثة منكم أن يحققوا هذه المسألة. نعم، محمد البراك يحقق أنها حرام. نعم، محمد إسماعيل يحقق أنها حلال. وليد يحقق أنها حرام على أبيها، حلال لإخوتها. نعم، أنتم الآن أنت عندك جانب تخريب، محمد جانب الحل، وليد جانب التخريب بين أبيها اللي خلقت من مائه وبين إخوتها وأحمامها. أحمل الأمة التي ولدتهم مباشرة، والجدة وإن علت، هذا الدليل. وقول: كل جدة وإن علت يشمل الجدة من قبل الأب والجدة من قبل الأم. وبهذا نعرف أن التحريم في النكاح أشد سريانا من الإرث، لأن الإرث لا ترث الجدة أم أبي الأم، وأما هذا فتحرم. كذلك يحرم البنت